أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى لقوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد رسل ربنا بالحق قد جاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم.